هنا القاهرة. وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، إنها قلوب الأوراق تدعونا لنلتقي معا ولتبوح لنا بالعذب الصادق من خفقاتها. وكما يموت الناس مات، لا، لم تنح أرض عليه ولا تهاوت شامخات، لا، لم تشيعه الطيور إلى القبور مولولات. وكما يموت الناس مات. هي كلمات للشاعر المصري المتميز عبد المنعم عواد يوسف، كتبها بقلبه وقلمه، ونستعيدها اليوم ونحن نودع هذا الشاعر الجميل الذي طالما أثرى حياتنا بإبداع شعري متميز على مدى عدة قرون من الزمان. له دواوين شعرية عديدة نتذكر منها عناق الشمس، أغنيات طائر غريب، الشيخ نصر الدين والحب والسلام، للحب أغني، الضياع في المدن المزدحمة، هكذا غنى السندباد، بيني وبين البحر، وكما يموت الناس مات، لكم نيلكم واليانيل، المرايا والوجوه، وللأطفال كتب عيون الفجر. من كلمات عبد المنعم عواد يوسف الجميلة: فلا فن ولا فنان إذا لم نحتضن حرية البلدان، إذا لم يرتفع في الأرض كل الأرض صوت كرامة الإنسان. عبد المنعم عواد يوسف رائد من رواد الشعر الحديث، قطع شوطا كبيرا في المسيرة الشعرية مجايلا للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. الشعر لديه وسيلة للتحرر والانتصار للإنسان قبل أن يكون وسيلة للتعبير أو للتجميل. حين يتذكر عبد المنعم عواد يوسف كتابه الأول يقول: إنه عناق الشمس، كم كنت سعيدا بطباعته لسبب بالغ الخصوصية، فقد كان من أشار علي بهذا الديوان هو مقرر لجنة الشعر في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب آنذاك، عباس محمود العقاد. تم نشر هذا الديوان عام 66، وعلى الرغم من أنني كنت أكتب الشعر الجديد منذ عام 1952، إلا أن العقاد طلب مني أن يكون الديوان محتويا على قصائد عمودية، وبالفعل قدمت له هذا الديوان ليصدر في مشروع يسمى الكتاب الأول، ويظل الكتاب الأول هو الحب الأول للكاتب دون شك. قدم الشاعر عبد المنعم عواد يوسف إلى الحياة عام 1933 بمحافظة القليوبية، وحصل على ليسانس الأداب عام 1957، ثم حصل على دبلومة في الدراسات العليا في الأداب، وعمل مدرسا للغة العربية في مصر وفي الإمارات العربية المتحدة، كما ترأس القسم الثقافي بجريدة البيان الإماراتية. حصل عبد المنعم عواد يوسف على الجائزة الأولى في الشعر من مهرجان الشعر بدمشق عام 1960، وحصل أيضا على الجائزة الأولى في الشعر من رابطة الأدب الحديث عام 1962، وكانت هاتان الجائزتان مقدمة لسيل من الجوائز حصدها بعد ذلك. يعد ديوان هكذا غنى السندباد واحدا من الدواوين الجميلة لهذا الشاعر المتميز، وفي الديوان قصيدة تحمل عنوان الديوان، يقول في مطلعها: ترجع يا سندباد تطوف عبر البحار، فهل تهجر البحر يوما وتطعم خبز القرار؟ متى ذاك يا سندباد؟ وسوف يكون لنا وقفة خاصة مع هذه القصيدة في اللقاء القادم إن شاء الله. أما الآن فلم يبقى لنا إلا أن نشكر الزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن. 2002. هنا القاهرة. وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، ما زالت قلوب الأوراق تبوح لنا بما لا تبوح به لسوانا. هي تبوح بالرقيق والعذب والعميق والرشيق من إبداعات المبدعين. ترجع يا سندباد تطوف عبر البحار، فهل تهجر البحر يوما وتطعم خبز القرار؟ متى ذاك يا سندباد؟ متى ذاك يا سندباد؟ وقالوا تعلمت من خوضك البحر. لا، ما تعلمت غير الندم. وقالوا وحزت الكنوز الكبار، وما حزت غير الأسى والألم. وقالوا ومن يجتزي البحر يرجع بدر البحار، أنا اجتزته وما عدت أحمل غير خواء المحار. هو مفتتح للقصيدة الجميلة هكذا غنى السندباد للشاعر المصري المتميز عبد المنعم عواد يوسف الذي ودعته الأوساط الثقافية. هذا الشاعر الذي أسهم إسهاما حقيقيا في ترسيخ مسيرة القصيدة الحديثة على مدى سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، هو يتذكر ذلك فيقول: بدأت كما يبدأ كل الشعراء شاعرا كلاسيكيا حريصا على جزالة اللغة وفخامتها والاستعانة بالصور البلاغية، لكن بعد اطلاعي على المدارس الأدبية الجديدة بدأت أنتقل من الكلاسيكية إلى الرومانسية بكل تجلياتها، ومع ثورة يوليو اتجهت إلى الواقعية وأصبحت قريبا من الناس ومشكلاتهم. ولكي أعبر عن هذا بصدق كتبت بأسلوب الشعر الحر الذي يسمى الآن بشعر التفعيلة، وكتبت قصيدتي الأولى الكادحون التي نشرت عام 1952. ونعود إلى قصيدته هكذا غنى السندباد، حيث يقول: أقول لكم تغربت حتى نسيت ملامح وجه القديم، تغربت حتى نسيت اسم أمي واسم أبي وأهلي وكل الأحباء والأصدقاء وحتى حبيبة روحي التي ذات يوم أضاءت حياتي بأبهى ضياء نسيت اسمها، وما عدت أذكر غير التغرب عبر البحار طوال الليالي وطول النهار، فيومي عذاب وليلي سهاد. أنا السندباد، أنا السندباد. يتذكر الشاعر الراحل عبد المنعم عواد يوسف المعارك التي واجهتها القصيدة الجديدة فيقول: أول ظهور لقصائد الشعر الجديد قوبل بعاصفة من النقد، لدرجة أن كل شاعر من شعراء القصيدة العمودية كان يضمن قصيدته سبا للقصيدة الجديدة وهجاء لها. كان العقاد من أشد المحاربين لهذا الاتجاه الجديد، وكان وقتها مقررا للجنة الشعر بمجلس رعاية الفنون والآداب، وهو ما يسمى الآن بالمجلس الأعلى للثقافة. ظلت المعركة دائرة إلى أن بدأ كثيرون من الذين كانوا يهاجمون القصيدة الجديدة يكتبونها. آمنوا بها لأنها فرضت نفسها، فكانت قصيدة التفعيلة تطورا طبيعيا للمدارس الشعرية التي ظهرت في السابق. ومرة أخرى نعود إلى قصيدته هكذا غنى السندباد، حيث يقول: ويمضي الزمان وتقضي حياتك يا سندباد، فيوما على جنح رخ، ويوما بواد يضم الأفاعي، ويوما تقاوم هوج الرياح بواحدة من أقاصي الجزر، ويوما تصارع موج البحار وأنت بقلب البحار، ويوما أسير بحب بعيد تفتش عن لمحة من أمل، ويوما ويوما ويوما تعذبت يا سندباد، تعذبت حتى مللت العذاب، وغيرك حين يحل المساء ويأوي الرجال إلى دورهم يعانق أطفاله في حنان، وغيرك لما يحين الأوان أوان اللقاء مع الأصدقاء يروح هناك ليدفن أثقال يوم طويل مع النرد والشتم والقهقهات، وتزهو الحدائق بالعاشقين وبين الأزاهر والياسمين، يغني القمر يقبل ثغر المساء السعيد، وأنت حزين هناك بعيد بعيد تعانق ليل السهاد هناك بقلب البحار. فهل تهجر البحر يوما وتطعم خبز القرار؟ متى ذاك يا سندباد؟ متى ذاك يا سندباد؟ أيها الأصدقاء، بهذه الكلمات للشاعر المتميز الراحل عبد المنعم عواد يوسف نصل إلى ختام لقاء الليلة. كل الشكر لكل المستمعين وللزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن.